الله الرحمن الرحيم. Yeah. وحيث ما كنت بسم الله الرحمن الرحيم بسم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ومن حيث خرجت فعلي وجبك شطر المسجد الحرام وإنه للحق ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإن ربك وما الله بغافل

Oh. نعم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء